مقصود لذاته لذاته. فالتقوى لله والتقوى للرب، التقوى قد يكون معناها واحد لكن دلالتها في هذه غير دلالتها في آخر الآية كما سنعلم إن شاء الله. لكن هنا إذا قال الحق تبارك وتعالى اتقوا ربكم تذكير بربوبية الله، والتذكير بالربوبية معناه تذكير بالملك والملك، لأن الرب هو الذي خلق والذي يملك والذي يدبر. الربوبية تذكير بالخلق وبالملك وبالتدبير والتقدير. فإذا ذكر لفظ الرب معناها مالككم خالقكم رازقكم مدبر شؤونكم. فإذا كان هو الخالق وهو الرازق وهو المالك وهو المدبر، إذن بيده الملك والملكوت سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا تذكير بنعم الله وبفضل الله وبرعاية الله. والتذكير بالنعمة والتذكير بالجميل من أكبر الدوافع إلى الاستجابة لما يأتي من الأوامر والتعاليم الواردة في هذه السورة، في الآية أولا في السورة لمشتملاتها أيضا. يعني إذا ذكرنا الحق تبارك وتعالى بربوبيته لنا فهو يذكرنا بعبوديتنا له، فنحن عباد له مملوكون له، لا أمر لنا إلا من أمره ولا تدبير لنا إلا بتدبيره سبحانه وتعالى جل شأنه. وتدبير الحق تبارك وتعالى لخلقه ظاهر في هذا الكون، تدبيره لشؤون خلقه ظاهر في أنفسنا وظاهر في أرزاقنا وظاهر فيما سخره لنا من المخلوقات. فهو سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلق له من الأشياء ما يوفر له حياة كريمة طيبة في هذه الدنيا، وما يعينه على التزود للدار الآخرة، بمعنى أننا وجدنا في هذا الكون بإرادة الله، الإرادة العلية العالية، ووجدنا في هذا الكون لحكمة عالية أيضا. فالربوبية تذكرنا بإرادة الله فينا وبحكمة الله منا. الربوبية تذكرنا بإرادة الله فينا، خلقنا لحكمة ويدبر شؤوننا برحمة سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا المدبر هذا الكريم هذا الخالق الرازق المالك آثار رحمته في أنفسنا لا تكاد تعد ولا تحصى، في أبداننا وفيما حولنا. إذا كان الله سبحانه وتعالى خلقنا بربوبيته فمن حكمته أن أودع فينا من المواهب والقدرات ما نستطيع به أن ننتفع بجميع المخلوقات. صلى الله على رسول الله. الله خلقنا بحكمة علية سبحانه وتعالى جل شأنه، أودع في هذا الخلق الإنسان من المواهب والقدرات ما يستطيع به أن يسخر هذه الكائنات التي من حوله ويستخدمها لمنفعته. يبقى ربوبية مش بس خلق، مجرد خلق إنسان يسعى في الدنيا، لكن خلق بتدبير محكم. خلق الإنسان سبحانه وتعالى، خلق هذا الإنسان وأودع فيه مواهب وقدرات لا تعد ولا تحصى، الإنسان لا يملك منها شيئا أبدا. أودع فينا مواهب متعددة ستأتي عند الكلام وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. خلقنا خلق عام وأودع فينا من المواهب والقدرات ما نستطيع به أن نسخر ما حولنا من الكائنات لمنفعتنا ومصلحتنا ولعمارة الدنيا ولإقامة الدين لعمارة الدنيا ولإقامة الدين. ولا ينبغي أن يفصل بين عمارة الدنيا وبين إقامة الدين. عمارة الدنيا من غير إقامة الدين خراب ودمار وفساد وخسران مبين. ولا يقوم الدين إلا على عمارة الدنيا. إذن الارتباط وثيق شديد ما بين عمارة الدنيا وبين إقامة الدين. لا يقوم الدين إلا بعمارة الدنيا بأن نملكها ونسخرها حتى نستطيع أن نقيم هذا الدين على أرض الله. وأيضا عمارة الدنيا من غير إقامة الدين لا قيمة لها لأن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني إذا كنا نقيم الدنيا من غير إقامة الدين نعمر الدنيا من غير إقامة الدين إذن لماذا عمرناها؟ استعلاء، استكبارا، استغناء، هذا كله وسائل للدمار والطغيان والفساد. إن الإنسان لا طغى أن رآه استغنى. إذن ارتباط ما بين عمارة الدنيا وإقامة الدين ارتباط وثيق. اتقوا ربكم الذي خلقكم بما فيكم من المواهب من نفس واحدة، وهذا دليل قدرة ودليل عظمة. خلقكم من نفس واحدة. إذا كان آدم كما نعلم أودع الله فيه من الأسرار والصفات والقدرات ما توزع بين مليارات البشر بالقدرة العالية والحكمة الغالية العالية البالغة في خلق آدم كنفس واحدة وتفرع منه مئات وآلاف ومليارات البشر، وكل البشر يحملون من الصفات ما حمله آدم. هذا دليل قدرة ودليل حكمة ودليل هيمنة ودليل تقدير من العزيز العليم سبحانه وتعالى. خلق كل شيء فقدره تقديرا من نفس واحدة. وقلنا في أكثر من مرة والله كان قادرا على أن يخلق البشر من نفوس متعددة، يعني قادر على أن يخلق مليار بني آدم، مليار رجل ومليار امرأة، ويتزوج المليار بالمليار يبقى أصبح فيه مليار أسرة. مليار أسرة بعد 5 سنين يكبوا 5 مليار بشر. لكن حكمته اقتضت أن تبدأ البشرية والإنسانية بشخص واحد. هذه الحكمة تتبين من خلال الآية نفسها، من خلال التعليمات التي تأتي في سورة النساء. الله سبحانه وتعالى كما جعل مرد الخلق إلى إله واحد مدبر واحد يعبد لا يعبد معه سواه، جعل تأصيل البشرية إلى نفس واحدة حتى تتفرع النفوس من هذا الشخص، يبقى فيه ذريعة للارتباط والاتحاد والتوحد لأنه من أصل واحد. الشجرة تخرج من أصل واحد وتتفرع، لكن هذه الفروع لا غنى لها عن هذا الأصل، وإذا انقطعت عن هذا الأصل فقدت حياتها. فكأن الله يقول البشرية كلها مرجعها إلى أصل واحد عشان يبقى فيه ارتباط وفيه نسيج متأصل من الرحم التي خرجت منها البشرية ومن الأصل الذي خرج منه آدم. بالإضافة إلى أن النفس الواحدة خلقت من تراب كما بين القرآن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن أبي حاتم، ذكره ابن كثير يقول خلق آدم من تراب وجعلت نهمة الرجال في التراب، وخلقت حواء من آدم وجعلت نهمتها في الرجال. يعني الرجال آدم خلق من تراب ونهمته في التراب يحب الزرع والصناعة والجري في الأرض، وخلقت حواء من آدم ونهمتها في الرجال يعني تتعلق بالرجال ولا تستغني عنهم. المرأة تتعلق بالرجال، وآخر حد يقول لك تحبيس النساء. إذا أخذنا من هذا الحديث إن صح إن شاء الله يبقى فيه حكمة. الرجل خلق من تراب ونهمته في التراب، بمعنى يميل دائما للعمال لتعمير الأرض، وهذه مهمته، لكن يجب أن يحجم هذه الغريزة وهذه النهمة بقوانين الشرع ونظام الشرع، بالاتزان في التعامل في الدنيا مع الدنيا ومع الآخرة. المرأة خلقت من آدم فجعلت نهمتها حنينها للرجال، لأنها خلقت من آدم حنينها للرجال تحت، فإذا حنينها للرجال يبقى نحاول نحول بينها وبين الاختلاط السافر مع الرجال، نحول بينها وبين الاختلاط الفاضح مع الرجال. هذا قانون يؤخذ من مثل هذا الحديث ومن مثل هذه الآية. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق آدم من تراب وخلق حواء من آدم كما ورد في كثير من الآثار، النساء خلقنا من ضلع، وأن أعوج الضلع أعلاه، من ذهبت لتقيمه كسرته وكسرها طلاقها، قالوا من ضلع آدم لتفسير هذا الحديث وبيانه. إذا خلقت من آدم فتحن إليه وتميل إليه، لكن قال خلق منها زوجها، ما قالش خلق من آدم حواء، خلق منها زوجها. إذا هي زوج، ومعروف أن الزوج يطلق على كل فردين متكاملين، الزوج يطلق على كل فردين متكاملين، فالرجل زوج والمرأة زوج، والشراب زوج، دي زوج وده زوج، دي فردة ودي فردة، بس هما الاثنين زوج، لما ينفعش واحدة من غير الثاني. فالمرأة والرجل زوجان بمعنى متكاملان وليس متماثلين. زوجها خلق منها زوجها، الرجل زوج والمرأة زوجة، الاثنين زوج، زوج يعني لا غنى عن هذا عن هذا، وفي نفس الوقت هما متكاملان مرتبطان ليس متماثلين. ما ينفعش يقول الرجل زي المرأة، ما ينفعش، لأن ده له استعدادات وقدرات وله استعداد وقدرات، ده هذا له مهام وهذا له مهام. الشذوذ اللي كان في الجاهلية أن تهمل المرأة لا قيمة لها، الآية تقول لهم لا، المرأة زوج لها حقوق وعليها واجبات ولها طريقة تعامل بها، يبقى المرأة تحترم لأنها خلقت من آدم، وتحترم لأنها من خلق الله، وتحترم لأنها من الأرحام كما سيأتي في آخر الآية. يبقى الجاهلية كانت تهمل المرأة ولا وزن لها في ميزان الجاهلية، ثم تتقدم الأمور وتتمضي الأمور الأحياء السنين والدهور، ويأتي الناس ليقول لك نساوي المرأة بالرجل، بل فضل يرفع فيها يرفع لحد ما أصبح الرجل يريد أن يتساوي بالمرأة. هذا الشطح في التفكير بعيد عن هذه الآية، وبعيد عن حكمة الله العلي الغالية. حكمة الله أن الرجل والمرأة متكاملان متكاتفان، يتكامل المرأة مع الرجل لإقامة أسرة، والأسرة مع الأسرة تقيم مجتمعا، ويتكافل الرجل مع المرأة لاستقرار أسرة ولبناء أسرة، بتكامل وتكافل بين الرجل والمرأة لبناء أسرة واستقرارها. لو دي ند وده ند مش هينفع، ما ينفعش أبدا متماثلين، لأن ده هذا له مهمة وهذا يهمة، هذه تركيبة وهذا تركيبة. وبعدين حكمة الله العلية لما تتأمل ما الفرق بين المرأة والرجل تجد عجبا عجابا، يعني نطفة مع نطفة تلتقي ويخرج هذا ذكر وآخر هذا أنثى، قد يكون توأم ذكر وأنثى، كيف تشكلت الأنثى وكيف تشكلت الرجل الله أعلم. ده فيه بعض العلماء لسه امبارح كان بيتكلم في برنامج جميل في آيات التفسير في القدس، في قناة القدس 6:30 بيجي الصبح ما شاء الله، طيب ما فتح الله له، بيقول لك انت يعني هو هتكلم عن التكرار في القرآن، قال لك التكرار دي دي دي دي سنة الحياة، الإنسان كل المخلوقات كلها مكررة، لأن أصل الكون كله الذرة، إنسان جسمه خلاياه من ذرات، والحيوان خلاياه من ذرات، والجماد والحجر والشجر والنبات من ذرات، والذرة أصلها إلكترون نيوتون بروتون، الكون كله مكون إلكترون نيوتون بروتون، اللي هي مكونة الذرة الصغيرة، ومع هذا تختلف النبات غير الجماد غير الحيوان، الحيوان غير الإنسان، الإنسان غير الإنسان، أنت غير أخوك غير أختك. سبحان الله العظيم الحمد، ذكر الأصل كله من حاجات دقيقة، لكن الله يزودها يزودها بمكتسبات وقدرات وصفات تجعل هذا إنسان وهذا حيوان وهذا نبات وهذه حشرة وهذا حجر وهذا حصى وهذا هذه رمال وهذا ذهب وهذا فضة وهذا من جنيز، وكلها من ذرات، كلها من بروتونات إلكترونات نيترونات. سبحان من هذا خلقه، سبحان من هذا شأنه، وسبحان من هذا تدبيره. إذن المرأة والرجل المرأة زوج والرجل زوج، إذن هم متكاملان متكافلان. فإذا أردنا أن نصادم الفطرة ونغير الفطرة يبقى غيرنا في نظام الكون، ما ينفعش، مش هتستقيم الحياة. إذا قلنا المرأة تتساوى مع الرجل في كل شيء مش هتستقيم الحياة، لا يمكن تستقيم، لأنها لها قدرات ولها إمكانيات ولها أرواح. نرعاها ونحن عليها ونعطف عليها ونكرمها بقانون القرآن وبنظام رب الأرض والسماء. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، بث نشر أوجد رجال ونساء بالمئات بالألاف بالمليارات، ولا يمكن تجد اثنين زي بعض نصف ربع الأصل. لما يكون في الكون 7 مليار دلوقتي بني آدم، مهما كان توأم مولود من بويضة واحدة انشقت وولد منها توأم اثنين، لكن تجد فرق بين هذا وهذا، لازم يكون في فرق، وهذا الفرق دليل على قدرة، قدرة مبدعة. لما نضرب مثل، ما هيش استنبط مصنع ولا خط تصنيع، خط تصنيع يطلع لك قماش واحد ولا يطلع لك قمصان متشابهة ولا يطلع لك جزاز زي بعض ولا يجيلك لمبات زي بعض ولا يطلع لك كمبيوترات زي بعض ولا خط واحد يطلع حاجة واحدة. يعني لما تيجي انت تجد خط يصنع قطعة غيار بيصنع مليار قطعة غيار زي بعض ما تغيرش، لكن القوي القادر يطلع من الرحم الواحد صور مختلفة وألوان مختلفة وأشكال مختلفة. الرحم الواحد تطلع صور مختلفة، ألوان مختلفة، ألسنة مختلفة، أشكال مختلفة، العيون مختلفة، الحواجب مختلفة، اللسان مختلف، الأنف مختلف، الأعصاب قوة الأعصاب مختلفة، القدرات والذهنية مختلفة. كل هذا يدل على عظمة العظيم القادر الخالق سبحانه وتعالى جل جلاله. رجالا كثيرا ونساء، بس الرجال والنساء كذلك فيهم من الصفات والقدرات والمختلفات ما يدل على عظمة العظيم سبحانه وتعالى جل جلاله. فبث منهما رجالا كثيرا ونساء. طيب، هذه المخلوقات من الرجال والنساء تحتاج في حياتها إلى نظم وقوانين. هذه النظم والقوانين جاءت في سورة النساء، كأن الله يقول الذي خلق هذا الخلق وأحسنه وقدره وأحسن تقديره وأحسن خلقه هو الذي نظم له وهو الذي شرع له، فلا ينبغي أن يستمد التشريع والنظام إلا من هذا الرب الخالق. لا ينبغي أن تستمد أي نظم، أي نظم ولا أي قوانين إلا من هذا الخالق، لأنه إذا كانت هذه قدرته وهذه حكمته وقد رأيتموها ولاحظتموها في المخلوقات وفيما بث من الرجال والنساء ومن جميع المخلوقات، فالثقة فيه لابد أن تكون مطلقة. لا تستمدوا نظامكم إلا من إله واحد، ولا تستمدوا قوانينكم إلا من إله واحد. وده معنى اتقوا ربكم واتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله مراعاة لحقوقه، اتقوا الله مراعاة لحدوده، اتقوا الله تطبيقا لنظمه وقوانينه وتشريعاته، عملا بما أمر وتركا لما نهى. اتقوا ربكم فيها شد القلب بعاطفة رد الجميل لله سبحانه وتعالى، اتقوا الله فيها تحذير القلوب وتحذير البشر من سطوته وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. واتقوا الله الذي تساءلون به، ودي كان في العرب معروف عنهم أسألك بالله وأسألك بالرحم. واتقوا الله الذي تساءلون به لأن العرب سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، حتى في جاهليتهم، حتى في كفرهم ومع شركهم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الأرحام. طب اتقوا الله ممكن نفهم منها عاملوا ربكم بما يستحق مما أسدى إليكم به من الجميل، وعاملوا ربكم معاملة تستشعر فيها القلوب فضله ونعمته وعظمته وجميله عليكم ومراقبته لكم وحضوره معكم في الليل وفي النهار وفي كل حين. اتقوا الله يعني قلبك يتعامل مع الله ويستشعر أن الله مطلع عليه، يستشعر أن الله خالق رازق مالك، يستشعر مراقبة الله أنه يراه، يستشعر معيته، القلب يستشعر. واتقوا الأرحام تستشعر قربها ومكانتها أيضا. إذا كنت في تقوى الله تستشعر عظمة الله، فأنت في تقوى الأرحام تستشعر مكانة هذه الرحم. اتقوا الأرحام استشعر مكانتها وأهميتها وضرورتها. قلنا ربنا خلقنا من نفس واحدة عشان يبقى لنا أصل واحد، فيه ارتباط، فيه ارتباط وفيه التشابك وفيه التوحد وفيه اتحاد. لذلك لما الناس نقضوا هذه الفطرة التي تربطهم بالله أولا وتربطهم بالأرحام ثانيا، تفرقت وحدة البشرية وتمزقت علاقات البشرية. فلما تفرقت وتمزقت بالملوثات، هذا ده يقول بلدي وده يقول مالي وده يقول منصبي وده يقول ذكائي وده يقول أهلي وده يقول قريبي وده يقول علمي وده يقول تخصصي، دي حاجات دخلت على الفطرة النقية. الفطرة تقول ان احنا من اصل واحد والكل يتشابك نسيج واحد. لكن لما دقل بلدي وطنية وقومية وشرقية وغربية ومكتسبات ودخول وبترول وزراعة وصناعة وانتاجات، لما كل واحد كوش على حاجة ويقول لك دي ينتمي لبلد مع واحد عشان فيه مستخرجات يريد ان ينتفع بها وحده، بل بلغ الطغيان ان عاوز يجي من برا عشان يحتل وينتفع مكتسبات البلد اللي عاوز يحتلها. التفرق اللي حصل في البشرية بسبب الأهواء، القوة، السلطان، الغنى، المال، تنازعوا على ثروات فتفرقوا، احتكموا للأهواء فتفرقوا، انتموا وانتسبوا للأرض والقوميات والوطنيات فتفرقوا. لو كانوا انتسبوا لله الواحد وللأصل الواحد الآدم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في حجة الوداع، إن ربكم لواحد وإن أباكم لواحد، الناس لآدم وآدم من تراب. عنوان لو لما تخلت عنه البشرية أصابها التفرق والتمزق تشرذم وتفككت وأصبحت البغضاء والضغائن والغل والحقد والحسد، هو العنوان الغالب الشائع في التعامل مع الناس. الآية ترد الناس إلى رب واحد يستمدون منه العون والقوة والقانون والتنظيم، وردتهم إلى أصل واحد يستمدون منه القوة والتوحد والتكامل والترابط والتشابك. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام لها مكانتها ولها حقوقها ولها واجباتها ولها مقتضياتها من الترابط والتعاون والتوحد. هذا كله يدل على أن الآية بذرة لما جاء في السورة من الثمار والأزهار، وأن الآية خميرة لخير كثير جاء في سورة النساء يجب على الناس أن يأخذوا بهذا الخير كله. نسأل الله التوفيق والسداد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما انفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا